هذه الخطوة سجلت ناقصة. وأصبحنا أعزة على المؤمنين نفعل في أخي المؤمن قتلا وتشريدا وانتهاكا وانتهاك حرمات ما لم يفعله التاريخ في عصر من العقول. هكذا يفعل المسلم بالمسلم الآن. فلعلنا أيها الإخوة ونحن في هذا الشهر الكريم نسترضح ظلال أمجاده وظلال مآثره وظلال انتصاراته نعيش فيها لحظة مع الله عز وجل حتى نستريح للحظة مما يصب على عقولنا وقلوبنا من بلاء المسلم على أهله المسلم. أيها الإخوة المؤمنون، من مآثر هذا الشهر ومن تاريخه ومن انتصاراته غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة أيها الإخوة المؤمنون سماها الله عز وجل يوم الفرقان. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وكان ذلك في السابعه عشر من رمضان نهار يوم الجمعه. سماه الله تعالى يوم الفرقان. والغريب او العجيب ان القران كذلك يسمى الفرقان. وانزل التوراه والانجيل بالقصد هدى للناس وانزل الفرقان. فما هذا التلازم بين بدرين حتى تسمى يوم الفرقان وبين القران حتى سمي القران فرقانا. أيها الإخوة المؤمنون، أنزل الله عز وجل كتابا فسماه فرقانا لأنه فرق به بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان، وذلك بإقامة الحجة والبرهان به على الكافرين. فلما لم يستجيبوا للحجة والبرهان والمنطق وأخطأوا في طغيانهم، فلا بد إذن من الحجة بالسيف والسنان. فسمي يوم بدر فرقانا لأنه أقام الحجة على الكافرين بالسيف والسنان بعد أن أقامها سابقا بالحجة والبرهان. أيها الإخوة المؤمنون، الأمر المضيء الثاني في هذا اليوم المبارك أنه نصر يعود إليه كل نصرة في التاريخ الإسلامي، وأنه قبل كل شيء نصر من الله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما الامر الا من عندك. وقال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله يعني ذل. العرب تقول انما العزه للكافرين، يعبرون عن الذله بالذل بالذل الذله، ويعبرون عن الكفر بالعزه. والا لما قال العلماء في معرض هذا البيان، يقول القرطبي لقد انتصر المسلمون يوم بدر وعلى هذا اليوم ابتلي الاسلام. وعلى هذا اليوم ابتلي الاسلام. ثم يقول العلماء والمفسرون لقد كانوا أذلة ألفية ولكنهم أعزة في أنفسهم. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كل نصره في التاريخ يعود اليها ما تنفع عن ذلك قول من الاقوال، لا عند العلماء ولا عند المؤرخين ولا عند الشعراء. هي امرأة مسلمة بإذن العروض سببها الروم في مدينة يقال لها عموري مصر في مدينة الروم مدينة يقال لها عموري فيها رؤية ملك الروم. المرأة المسلمة استجابت صاحت ومعتصمة فأتى للمؤمنين معتصم حدثوا قال المرأة المسلمة استجابت لك أخي الروم فقال لها ملك الروم يستهزئ وليأتك المعتصم على خير الملك له مبلغ استهزاء هذه هي اسمها الخير الملك نحن تنقاتل ويصل الخبر الى المعتصم ماذا قالت فاطمه وماذا قال ملك الروم فاقسم ان لا يجلس حتى يتم تجهيز الجيش وما جلس وجاءه على خير الملك كما قال ملك الروم مستهنيا وذهب الى عموريه المكان ملف الملك الامبراطور الروماني فاحاطها وكتب فيها 20,000 من صناديد الروم فحدث الشاعر عن هذا النصر يقول غادرت فيها بهيم الليل وهو طهر يسده وصفها صفر من اللهب 20,000 كآساد الشرى نبتت جلودهم قبل الستين والعنب ثم يقول تدبير معتصما بالله مرتقب بالله مرتهب ثم يقول لهم الشاهد فبين ايامك التي نصرت بها وبين ايامك فان اقرا المثل الطريق ولذلك انتصر والفضل في ذلك يعود الى بدر الاولى كما يقول القرطبي وعليها ابتلي الاسلام هي نصر من الله ولكن الله عز وجل اذا اراد امرا هيئ اسباب اذا اراد ان ينصر امه هيئ لها اسباب النصر ولم تستعرض اسباب النصر ولكني استعرض بعضا منها او واحدا منها ايها الاخوه المؤمنون من اهم اسباب النصر تلك الثقه التي تقوم بين القائد والجنود تلك المحبة التي ينتفع فيها الجندي ملبيا لأمر قائده فإذا فقدت الثقة وفقدت المحبة فهل كان الصحابة يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان النصر في بدر ثمرة من ثمرات حبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم قبل المعركة ردوا على ذلك وأثناءها وبعدها كل انتظارات ثمرة لثمرة حب العقيدة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل علي كيف كان حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم قال والله كان احب الينا من ابنائنا وابائنا وامهاتنا واخواننا وكان احب الينا من الماء البارد على القمر وتاتي امراه يقال لها ام هاشم قالت يا عائشه هلا كشفت لي قبر المصطفى نظره حتى انظر الى الطرف وكان القبر مستورا فكشفت عائشة عن الكفر فانفعلت المرأة بالبكاء وما زالت تبكي حتى مرضت وماتت شوقا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحدثنا المؤرخون أن عبد الله بن زيد لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعمني فلا أنظر إلى وجه أحد بعد حبيبك فعمي بساعته أرأيتم حبا كهذا الحب؟ هم مسلمون ونحن مسلمون. أبو طلحة يسرس النبي في بحر ويقول يا رسول الله لا ترفع رأسك نحري دون نحري فداك أبي وأمي. فهل نحن نضحي في سبيل الله ورسوله بهذه الأضحية؟ لا والله. إلا ما رحم ربي وغليل ما. حبا في بدر يظهر علي أيها الناس. فيقول الهذاد بن عمرو يقول: يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فصدته لخذناه معك، ما تكلف بنا رجل واحد. أسير علي أيها الناس. فيقول سعد بن معاذ: والله لو سرت بنا إلى فرق الغمادي لسرنا معك، ما تكلف بنا معك. أما المهاجرون فكانت سمع النبي قولهم وكان حبا حكيما. تحدثنا السير أو أهل السير عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب النبي حبا حكيما لا يصبر عليه يوما إلا نهار. في يوم من الأيام فتاج النبي وهو متبجر اللون مصطفى الوجه، فقال النبي: ما بك يا ثوبان؟ أردت متبجرا؟ قال: يا رسول الله، والله ما النمار وليس في وجه، ولكني إذا تكلفت عنك يوما أصبت بوحشة شديدة حتى أراك، وتذكرت الآخرة، فقلت: إن دخلت معك الجنة فأنت في منزلة وأنا في منزلة فلا أراك، وإن لم أدخلها فلن أراك أبدا. فجزعت تغيرت. فأنزل الله عز وجل قوله مطمئنا للمؤمن المحب: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكان من نعمة الله عز وجل أن من يحب العظمة سيكون مع العظماء، ومن يحب الخير سيكون مع الخيرين. اقرأوا معي إن شئتم: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أرأيتم حب جهالكم بأيها الإخوة المؤمنين؟ كان يوم يبوك بعد أن انتهى من المعركة والنصر اتخذ فلن زوجا فقام فإنه مجنون. فقالوا: مثلا أيها الذي حصلت فتشوا حصلوا. ثم سألوا: لماذا كنا نتوقع على فلان سويد؟ فقال: لقد اعتبرنا مع الحديث محمد صلى الله عليه وسلم فحلق له من زي العرس، فابتدر الناس الى شعره، فأسرعت إلى ناصيته فأخذتها ووضعتها في قلنسوة، فوالله ما دخلت زحفا إلا التقط به. مش زعم تقط، لا، لكنه تذكر الحديث فقوم يدفع نداءهم والتقطوا اتباعا للقاء رسول الله في الجنة، كما قال بلال لما حضرته الوفاة: أخذت زوجته تبكي وتقول: يا حرباء. فقال: اسكتي بل قومي وأقربا. فلن نحب محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه المؤمنون، ولماذا لا يدركها؟ لم تكن محمد يدير المعركه من قصر كامل، ولم يكن يديرها من فله انيقه، وانما كان يديرها مع المسلمين جنبا الى جنب، يصيبه ما اصابهم حلوا او مرا، وهكذا القادة. ولذلك كل من سار على طريقه آتت هذه الاخلاق اكلها، وكل من انحرف عن طريقه جر على امته وعلى المسلمين الويل والنكبات. ايها الاخوة المسلمون، ولماذا لا يحبونه؟ ولماذا لا يحبونه وهو يقوم بالحقوق والواجبات كفردا من الأفراد؟ ألا ترون أنهم لما خرجوا يتعاقبون على البعير ثلاثة وكانوا فقراء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم إنهم فقراء فأغنهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم ضياع فأشبعهم. كانوا يتعاقبون الثلاثة على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ومرفد على بعير الثلاثة بالتناوب. فلما جاءت نوبة مسيره نزل، قالوا: يا رسول الله نكفيك وتبقى راكبا؟ قال: كلا، ما انتما باقوى مني وانا احتاج الى اجر الله كذلك. فليسمع القادة ايها الاخوة المسلمون في العالم الاسلامي كله، لا طريق لعزة هذه الامة الا بهذا الخلق وبهذا السبيل. ايها الاخوة المسلمون، هل سلكتم طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل عاهدتم الله على ان تسيروا على نهجه خلقا في رمضان وفي وما بعد رمضان حتى تعاد لنا ولهذه الأمة العزة الكاملة، وتعاد لنا أن ويعاد النصر الكامل بإذن الله عز وجل؟ أيها الأخوة المؤمنون، درس آخر أجده باختصار. هذا الدرس تلمحه بعد بدر، لما جاء فكاك الأسرى واشترط المسلمون لفك الأسير أن يدفع 1000 أو 2000 أو 3 أو 4 أو أن يعلم 10 من أبناء المسلمين. الدولة الناشئة تحتاج إلى المال وتحتاج إلى الرجال، ومع ذلك كان العلم مقدما على ذلك كله أو على درجته، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أبناء المسلمين. وانظر هذا الانسجام العجيب في هذه الظاهرة وبين قول الله عز وجل في أول يوم نزل فيه القرآن: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبين فكاك الأسرى لقاء التعليم، تعليم القراءة والكتابة، علم بالقلم، وهل القلم إلا تعليم للقراءة والكتابة؟ أيها الإخوة المؤمنون، فهل نعي هذا الدرس كذلك حتى نسير في خطوات العلم تجريديه ونظريه خطوات سريعة لعلنا نتوصل إلى ما توصل إليه أعداؤنا؟ ونحن أمة العلم كما قلت لكم. فلقد ورد أن رجلا سأل أحد علمائنا فقال: ما تصنع في وقت إذا كنت تصلي المغرب وأوحى الله عز وجل إليك أنك ستموت في صلاة العشاء، فماذا تفعل في هذا الوقت؟ قال: أطلب العلم. قيل: ولما؟ قال: لأن الله تعالى أعطى نبيه كل شيء وأمره أن يستزيد من العلم وحده، فقال: وقل رب زدني علما. أيها الأخوة المؤمنون، فهل نكون واعين لهذا ونحن على أبواب انتهاء رمضان أن تخربوا بيوت الجهل وبيوت الفرقة وبيوت البغضاء والشحناء لنبني في هذه الدنيا دور العزة ودور الكرامة ودور العلم، ثم ليكون لنا هناك البيت الذي لا يخرب أبدا، إنه الجنة التي وعدنا الله تبارك وتعالى. ورد عن بشر بن الحارث قال: رأيت الإمام علي رضي الله تعالى عنه في المنام، قلت: يا أمير المؤمنين أوصني. قال: يا هذا، قد كنت ميتا فصرت حيا، وبعد حين تصير ميتا، فصرت بدار الفناء دارا وابن بدار المقام بيتا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر علينا وعليكم وعلى المسلمين في أوله رحمة وفي أوسطه مغفرة وفي آخره عطف من النار. اسأل الله العظيم أن يرحمنا وأن يغفر لكم وأن يأخذ بأيديكم إلى ما يحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.